الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 والأخير إن شاء الله من سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يطمئننا إلى أن الذي يعمل السوء بجهالة ويتوب من بعد عمل السوء ويصلح، ومعنى يصلح أنه إذا كان الذنب بينك وبين العباد فهذه العلاقة مبنية على المشاحة، أما العلاقة بين العبد وبين ربه فمبنية على المسامحة. فالذنب الذي بينك وبين الله يغفره الله سبحانه وتعالى، لكن الذي بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالإصلاح، أي بالتصحيح، برد الحقوق إلى أصحابها، بالاعتذار، بطلب المسامحة، بمحو السيئة بالحسنة، بتقديم شيء ينسي صاحب الحق حقه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ومعنى عمل السوء بجهالة أي أن الإنسان قد يجهل النتائج الخطيرة التي تؤدي إليها المعصية. لو أن الناس عرفوا إلى ما تنتهي بهم السيئات ما فعلوها. والدليل على أن الناس أحيانا يرون بأم أعينهم ما يحل بمن يخالف تعليمات إنسان، لذلك يطبقون هذه التعليمات تطبيقا حازما بسبب أنهم رأوا نتيجة من خالف هذه التعليمات. فكيف لو عرفت أن هذه التعليمات التي أمر الله بها سوف تشقي صاحبها في الدنيا والآخرة؟ لذلك لا يعصي ربه إلا جاهل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو أنه كان مؤمنا أي مقبلا لاستنار قلبه بنور الله ورأى بهذا النور نتائج الزنا فكف عنه. إذن ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها، من بعد التوبة الصادقة ومن بعد إصلاح الخلل ورد الحقوق والاستسماح، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لذلك هذا الذي يطمع بمغفرة الله من دون ثمن أو من دون توبة أو من دون ندم أو من دون عزم أكيد على ترك الذنب أو من دون إصلاح، فهذا مغرور واقع في الأوهام. على كل، هذا الذي يعلم أن هذه معصية وأنك إذا فعلتها وقعت في غضب الله عز وجل، كلما ازداد علمك بأنها معصية وبأنها مهلكة ازداد الحجاب بينك وبين الله، وقلت فرص التوبة. لذلك فرص التوبة تزداد مع الجهل بالذنب وتقل مع العلم به. فإذا كنت تعلم علما يقينيا أن هذه معصية تغضب الله عز وجل وفعلتها وأنت تعلم، أغلب الظن أن فرص التوبة تقل وأن الحجب تكثف وأن القطيعة محققة وأن الخجل يحجب العبد عن ربه. طبعا لموضوع التوبة تفصيلات دقيقة جدا. العلماء قالوا، ولا سيما الإمام الغزالي رضي الله عنه، قالوا للتوبة شروط: أولها العلم والندم والعزيمة. معنى العلم، يجب أن تعلم أن هذا ذنب وأن هذه معصية وأن هذا العمل خلاف الشرع. يجب أن تعلم أن هذا معصية وأن هذا يغضب الله وأن هذا يؤدي إلى عقاب في الدنيا قبل الآخرة. هناك بعض الأشخاص يتوهم أن الآخرة بعيدة وأن الله غفور رحيم، لكن يجب أن يعلم هؤلاء أن لكل سيئة عقابا في الدنيا قبل الآخرة، والعقاب من نوع الذنب. فالذي يأكل مالا حراما يعاقب بإتلاف ماله، والذي يخالف أوامر الله في صحته يعاقب بالمرض، والذي يخالف أوامر الله في زواجه يعاقب بالشقاق الزوجي، والذي يخالف أوامر الله في تربية أبنائه يعاقب بعقوق الأولاد، والذي يخالف أوامر الله في تجارته يعاقب بإفلاسه. وإن لكل سيئة عقابا ولكل حسنة ثوابا. فيجب أن نعلم علم اليقين أن السيئات والمعاصي والمخالفات لها عقابا في الدنيا قبل الآخرة، وأن العقاب قد يكون أليما، وأن الثمن قد يكون باهظا، وأن الإنسان حينما يواجه العقاب أو يواجه الخسارة عندئذ يقول: ليتني لم أعص الله، لأنه أصبح خاسرا. يعني الذي حصله في المعصية دفعه أضعافا مضاعفة عند العقاب. إن إبراهيم كان أمة، يعني كيف نفسر هذه الآية؟ كيف يكون رجل واحد أمة؟ إن إبراهيم كان أمة بمعنى أن عنده في قلبه عزيمة على طاعة الله، وفي قلبه معرفة، وفي قلبه شكر، وفي قلبه صبر، وفي قلبه رحمة. لو وزعت على أمة لوسعتها. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قوي العزيمة، كان شديد الورع، كان محبا لله، كان قلبه ممتلئا رحمة، بحيث أن الذي حصله من الحق جل وعلا لو وزع على أمة لكفاهم. إن إبراهيم كان أمة. لو واحد يملك أموال الدنيا، نقول هذا يملك أموال الدنيا، لو وزع هذا المال على أبناء الأرض لكفاهم. بها المعنى، هذا أحد المعاني. من معاني إن إبراهيم كان أمة، يعني لأنه دعا إلى الله وأراد هداية الخلق وإسعادهم، أراد أن ينقذهم من الضلال إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة، من الضياع إلى الوجدان، من التشتت إلى التجمع. لأنه أراد ذلك صار في قلب كل إنسان، صار هذا النبي العظيم في قلب أتباعه، في قلوب أتباعه، أحبوه واتبعوه وشكروه وأثنوا عليه وجعلوه قدوة لهم. هذا المعنى الآخر، إن إبراهيم كان أمة. وهذا شيء ميسر لكل مؤمن حينما يخرج المؤمن من ذاته إلى هداية الآخرين، إلى نصحهم، إلى إكرامهم، إلى إسعادهم، إلى تقديم خدمة لهم، حينما يعطف عليهم يرحمهم، حينما يقلق لمصيبة ألمت بهم، حينما يبذل وقته رخيصا لأجلهم، عندئذ يحبونه ويدخل في قلوبهم ويصبح هو في قلوب كل من أحبه. هذا معنى الآخر، يعني إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. إن إبراهيم كان أمة، بين أن تكون فردا وبين أن تكون أمة. قد ترى جنازة لا يتبعها إلا رجلان أو ثلاثة، وقد تسمع بجنازة تبعها 100,000 شخص طواعية. معنى ذلك أن هذا الميت ترك في نفس هؤلاء الذين تبعوه أثرا بليغا ومحبة صادقة وإكبارا وشكرا وامتنانا. فإن إبراهيم كان أمة. أحيانا على مستوى الأسر يكون هناك كبير الأسرة، يعني يحل مشكلاتها، يوفق بين المتخاصمين فيها، يقدم المعونة لفقرائها. هذا الشخص على مستوى أسرته يصبح في قلوب كل أفراد الأسرة يقولون عميد أسرتهم، لأنه قدم خدمات لهم، لأنه رعى مصالحهم، وفق بين متخاصميهم، لأنه وفق بين زوجين متباعدين، وفق بين شريكين، وفق بين أخوين، يعني قدم المساعدة، عطف عليهم، كان رؤوفا بهم. إذن هو عميد أسرتهم. هذا شيء ميسر للمؤمن أن يكون في قلوب الآخرين، أن يخرج من ذاته لخدمة الخلق، لأنه إذا خدم الخلق أحبه الحق. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني ما من طريقة تتقرب بها إلى الحق كخدمة الخلق. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طريق التقرب إلى الحق خدمة الخلق. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة بصفاته الفضلة، بإيمانه، بكبر قلبه، برحمته، بتوبته، بطهره، بورعه، استقامته، بحبه للخير. كان فيه من الصفات ما يسع أمة، وكان أمة في قلب كل تابع من أتباعه. يعني هل تستطيع أن تدخل إلى قلوب الناس قسرا؟ لا والله، ما في قوة. لو ملكت قوى الأرض كلها على أن تدخل أنت في قلوب الآخرين لا تستطيع إلا بالإحسان. يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يعني لو أن أب قسى على أولاده وضايقهم وحرمهم وقال لهم أحبوني ورددوا ألفاظ المحبة وأسمعوني كلمات المحبة وقوموا لي وقوفا إذا مررت بكم، لو أنهم فعلوا ما أمرهم به هل يحبونه؟ لا، لن تستطيع أن تدخل إلى قلب إنسان إلا بعملك الصالح، إلا بتواضعك، إلا بخدمتك، إلا بعلمك، إلا برحمتك، إلا بعطفك، إلا بحنانك. بهذا تدخل في قلوبهم. قد يفعلون ما تريد منهم، قد يفعلون ما تأمرهم به قسرا وكرها، ولكنك تبقى بعيدا عنهم. ما الذي جعل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بعد 1400 عام يقدمون إلى قبره الشريف، يقفون مزدحمين، تنهمر دموعهم؟ كيف؟ ما رأوه، ما سمعوا كلامه، ما تلقوا منه خدمة معينة، لكنهم سمعوا عن فضائله وعن خلقه العظيم وعن رحمته وعن عطفه وعن تواضعه وعن تياسره وعن كرمه وعن حبه للناس. يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. يا أيها النبي، يا أيها الأب، يا أيها الأخ، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الظلمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. لماذا تقرأ سيرته فتبكي؟ لماذا؟ إذا حدثناكم عن ساعات وفاته كلكم تبكون. لماذا تبكون؟ محبة له، لأنه جاء إلى الدنيا وخرج منها ولم يجمع منها درهما ولا مالا، لكنه ترك الهدى، ترك السعادة، ترك الفضيلة، ترك الرحمة بين الناس. إنما أنا رحمة مهداة. فلذلك تستطيع أن تدخل لقلب الناس أعمالك الطيبة برحمتك بتواضعك. إن إبراهيم كان أمة. يا أخي الكريم، لا تكن فردا، لا تكن واحدا، كن أمة، أخرج من ذاتك. معظم الناس سعيهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، جهدهم طاقتهم بذلهم كله من أجل أنفسهم وعلى أحسن الأحوال من أجل أسرتهم وانتهى الأمر، لا يزيد اهتمامهم عن أسرتهم. أما جاره قريبه يقول لك لهم رب، أنا لست كافل العباد، لو شاء الله لأطعمهم. إذن أنت لست أمة، أنت واحدا وتأتي يوم القيامة واحدا، لكنك لو عملت الصالحات وخدمت العباد لا حبا بأن تعلو عليهم، لا حبا بأن يلتفت الناس إليك، لا حبا بأن تصرف وجوه الناس إليك، لا، حبا بخالقهم تخدمهم تقربا للذي خلقهم. هذا هو جوهر الدين، أن تحسن إلى الخلق محبة بالحق. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو سر الدين. لذلك المؤمن كيخير معطاء متواضع، يضحي، يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، يقول لك حتى يرضى الله عني. كيف يرضى الله عني وأنا أؤذي خلقه؟ لا بد من أن أتسامح معهم، لا بد من أن أعفو عنهم، لا بد من أن أقدر حاجاتهم، لا بد من أن أقبل أعذارهم، لا بد من أن أقبل تنفلاتهم من أجل أن يحبني الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة. المعنى الثالث، ثلاث معاني. المعنى الأول أن فيه من الكمالات ما لو وزعت على أمة لكفتهم، هذا أول معنى. المعنى الثاني لإحسانه في قلب كل الناس، إذن هو في قلب أمة، إذن حجمه كحجم الأمة. المعنى الثالث أنه إمام يقتدى به، يؤمه الناس. لذلك إذا كنت أبا فأنت إمام لأولادك، فإذا عصيت الله يعصونه أمامك، إذا عصيت الله يقتدون بك. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قدوة، إذا عصى القدوة اقتدى الناس به فتحمل إثم المعصية وإثم كل من عصى الله اقتداء به. لذلك قيل التوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن. قصة تناسب هذا المقام. يروى أن ملكا أكره الناس على أكل لحم الخنزير، قصة وقد تكون رمزية. فجيء برجل عالم ليأكل لحم الخنزير قصرا وإلا قتل، فالحاجب يعرف مقامه، ذبح له شاة خفية وقدمها إليه وقال له: هذه شاة يا سيدي، كلها ولا تقل. فلما دخل قرب الناس ليأكلها أبى أن يأكلها، قيل له: لما لم تأكلها؟ قال له: الناس لا يعرفون ذلك، يعرفون أنه لحم خنزير، فإذا أكلته أمامهم اقتدوا به. فالذي يتصدى لتعليم الناس له حساب خاص، حركاته، سكناته، تصرفاته، أقواله، أفعاله، أحواله، كله مسجل عليه. إن عمل سيئة اقتدى الناس بها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك أندم الناس يوم القيامة رجل، أندم الناس يوم القيامة رجل دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. مما يروى أنه يوم القيامة أهل النار يفاجؤون برجل في النار كان من أهل العلم في الدنيا، وكان ذا صيت كبير، كان نجمه متألقا في سماء العلم، كان له شهرة كبيرة، يقولون مدهوشين: أأنت فلان؟ يقول: نعم. أنت فلان؟ يقول: نعم. يقولون: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ الحديث طويل، أمعاؤه قد اندلقت منه. يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. المعلم قدوة. إذا دخن أمام طلابه عد طلابه الدخان شيئا عظيما من صفات الرجولة والاكتمال، فعليه اسم هذا العمل واسم من عمله من طلابه. المعلم قدوة، الأب قدوة، الأم في البيت قدوة. لو أنها تساهلت في فتح الباب وفي الحديث مع الغرباء أمام ابنتها لقد زرعت فيها أن هذا العمل لا بأس به، شيء مقبول. فالأم قدوة، والأب قدوة، والمعلم قدوة، وكل من يلي على أشخاص يحاسب حساب القدوة. لذلك كان سيدنا عمر يقول: كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. القدوة، أنت كأب قدوة، أخ أكبر عندك 4 أخوات، أنت قدوة لهم. إذا تأخرت إلى منتصف الليل يقلدونك، إذا علا صوتك على صوت أمك يقلدونك، إذا أخذت ما ليس لك يقلدونك، إذا تساهلت في البيع والشراء يقلدونك. إذن إن إبراهيم كان أمة، كان في قلبه من الكمالات ما يسع أتباعه جميعا، فحجم كمالاته بحجم كمالات أمة. وإن إبراهيم كان أمة في قلوب أتباعه، وإن إبراهيم كان أمة كان قدوة لهم، كان إماما لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الثمن أنه أتم أوامر الله عز وجل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله أي دائما على طاعته، منقطعا لعبادته، لا تشغله الدنيا عن ذكر الله. سيدنا سعد رضي الله عنه قال في ثلاثة أنا رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، واحد يعني أجوع كغيري من الناس، أشعر بالحر في أيام الحر كغيري من الناس، أغضب إذا استغضبت كغيري من الناس، لكن في ثلاثة أنا فيهن رجل، ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا دخلت في صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. بطل كان. في هذه الثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. قانتا لله حنيفا، حنيفا يعني مائلا إلى الله، تغلب محبة الله عليه. يعني خبيب بن عدي رضي الله عنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في أسر قريش وكان بإمكانه أن ينطق بكلمة الكفر ليستدي نفسه منهم، لأنهم خيروه بين أن يصلبوه وبين أن يكفر بمحمد لشدة حبه لله ورسوله. جاءه أبو سفيان عرض عليه الموت أو أن يكفر بمحمد، ثم قال له أتحب أن تكون معافا في أهلك وولدك وعندك عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة؟ شوكة. أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. هل تحب أنت أهل الحق هكذا؟ هل تحب رسول الله؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. حنيفا يعني مائلا قلبه إلى الله عز وجل، يحب الله ولا يحب أحدا سواه. إذن معنى قانتا أي منقطعا في عبادته إلى الله عز وجل، ومعنى حنيفا مائلا قلبه إلى الله في كل أحواله. هذا القلب والله يعني لا ينبغي أن يحب غير الله. أن تحب زوجتك لا بد من أن تتركها أو تتركك، أبدا لا بد من ذلك، إما أن يموت الإنسان قبلها أو أن تموت قبله. أتحب أولادك؟ لا بد من أن تفارقهم. أتحب هذا الصديق؟ عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هذه اللذات، مشتت الجماعات، مفرق الأحباب. ما في. لذلك لا ينبغي لهذا القلب أن يحب غير الله. وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. كلام سهل، الكلام سهل جدا. امتحن قلبك، هل تحبه؟ هل تغض بصرك عن امرأة حسناء خوفا منه؟ ما أحد شايفك، لا أحد يحاسبك، لا أحد في الأرض يحاسب على هذا، بالعكس شيء طبيعي. من يحاسبك على أنك نظرت إلى النساء؟ هل تغض بصرك عن محاسن امرأة لا تغضه إلا لله؟ هل تعطي فلان لا تعطيه إلا لله؟ هل تمنعه لا تمنعه إلا لله؟ هل تواليه لا تواليه إلا لله؟ هل تعاديه لا تعاديه إلا لله؟ إذا كنت كذلك فالله يحبك وأنت تحبه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. والشرك كما تعلمون أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. هذا من الشرك. طبعا في شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني إذا اعتقدت أن هذا الطبيب هو الذي شفى ابنك، يا أخي فهمان مع برد وصف دواء ثلاث أيام كاملة صحيح، هذا شرك. هذا لو لم يأذن الله له، لو لم يلهمه الصواب، لو لم يلهمه تشخيص الداء لكنت في متاهة. يعني واحد ذهب لعند أشهر الأطباء، شعر بشيء غير طبيعي، شخصوا له مرض خبيث كاد هذا المرض أن يسحقه، والتشخيص غلط كلياته. ممكن. فلا تعزو الأشياء لغير الله، هذا شرك. من علامات الشرك أن تغضب إذا منع حرمك الناس، وأن تفرح إذا أعطوك، مع أن ما عند الله لا يجلبه لك حرص حريص ولا يرده عنك كراهة كاره. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن الله تعالى قطع العباد عن الآجال وعن الأرزاق، فكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. تأكد أن رزقك بيد الله، وأن أجلك بيد الله، وأن هذا لا يملكه أحد إلا الله. من هنا تأتي شجاعتك، من هنا تأتي طمأنينتك، من هنا تأتي عزتك، من هنا تأتي كرامتك. لو اعتقدت أن رزق بيد فلان لتذللت إليه، ولخضعت إليه، ولانبطحت أمامه، ولقبلت الأقدام، ولا تذللت، ولا نافقت، ولا خنعت له، لو اعتقدت أن الرزق بيده. أما إذا اعتقدت أن هذا الذي خلق الفم خلق له الطعام والشراب، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ورزقكم في السماء وما توعدون. ما دام هذا الفم يتحرك فله عند الله رزق. لكن هذا الرزق قد يأتي صاحبه بطريق غير مشروع. يعني أنا أضرب مثل مشهور، أقول هذه التفاحة التي خلقت في المكان الفلاني في البستان الفلاني على الشجرة الفلانية في الغصن الفلاني، ترتيبها رقم 4، حجمها، وزنها، لونها، هذه لفلان، اسم فلان عليها، قد يأخذها شراء، وقد يأخذها ضيافة، وقد يأخذها هدية، وقد يأخذها تسولا، وقد يأخذها سرقة، وقد يأخذها غصبا. طريقة وصولها إليه باختياره، أما هي له، هي له. طريقة وصولها إليه بحسب استقامته وغفلته وتقصيره وانحرافه وبعده وقربه، أما هي له. فمسكين هذا الذي يسرق رزقه، لو أنه صبر عليه لأكله حلالا، اصبر على الحرام يأتيك الحلال. إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهة كاره. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. ما لك عند الله عز وجل 890 أكلة مثلا بالعدد، بجوز واحد يعمل إحصاء طريف، أنا كم بيضة أكل بحياتي، وكم بيضة متوقع أكل لقبل الوفاة؟ يفرضنا 8000 بيضة، 80000، ما بعرف قديش بيطلعوا. إلك عند الله العدد، ما بينقصوا لا وحدة. في أزمات ما في أزمات، لك عنده هذا العدد. كم تفاحة، كم بيضة، كم براقنة، كم منجاطة، كم مشمشة، كم عزيمة حتنعزم، كم رغيف حتاكل، كم وقيت لحمي حتاكل، كله مسجل. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. انقي مهنة راقية شريفة فيها خدمة للناس، فيها نفع للناس. أخي ما بقدر، ما في غير العمل. لا، مو صحيح. إذا كان العمل أساسه إيقاع الأذى بالناس، دعه ولا تأسف عليه مهما كان الدخل كبيرا. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. ابحث عن عمل شريف فيه خدمة للآخرين، ولا ترضى عملا فيه معصية لله، ولا ترضى بضاعة محرمة عند الله، ولا ترضى عملا فيه إيقاع الأذى بالناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. يا رب كيف أشكرك؟ قال يا موسى إنك إن شكرتني، إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني، اذكرني ولا تنساني. إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. يا ترى هل تذكر الله كل يوم، كل أسبوع، كل ساعة، كل فترة، صباحا مساء؟ إذا أكلت هل تقول الحمد لله؟ إذا دخلت إلى بيتك هل تذكر فضله؟ إذا وقعت عينك على أبنائك وهم في صحة جيدة هل تذكر فضله؟ لو كان أحدهم مشوها تحس بانقباض لا يوصف. إذا دخلت إلى البيت وفي البيت ماء زلال وطعام وشراب وفراش وسير ودفء في الشتاء وجو معتدل في الصيف، هل تذكر الله عز وجل؟ هل تشكره؟ كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده. شاكرا لأنعمه، اجتباه، اختاره، وهداه إلى صراط مستقيم. إذا واحد على صراط مستقيم هذه أكبر نعمة. سيدنا عمر كان يقول، كان إذا أصابته مصيبة يقول الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف الغطاء. الذي على صراط مستقيم هو أسعد الناس قاطبة، أعظمهم عند الله شأنا، أكرمهم على الله، أسعدهم في الدنيا والآخرة، الذي على الصراط المستقيم. تقول في الفاتحة كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني في الدنيا حسنة. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الإمام الشافعي رضي الله عنه استنبط أن الله تعالى لا يعذب أحبابه. وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني سمعة طيبة، راحة بال، طمأنينة، أمن، اطمئنان بذكر الله. إياكم أن تفهموا مني أنه من أجل أن تكون هذه الآية مطبقة يجب أن تكون غنيا صحيحا، زواج ناجح، لا مو شرط، يجب أن تكون راضيا عن الله فأنت أسعد الناس. قد تكون راضيا عنه وأنت مريض فأنت أسعد من الصحيح، وقد تكون راضيا عنه وأنت فقير فأنت أسعد من الغني. العبرة أن تكون راضيا عن الله. قال له: يا ربي هل أنت راض عني؟ حول الكعبة يطوف، وراءه كان الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال له: يا هذا، هل أنت راض عنه حتى يرضى عنك؟ فالتفت قال: سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال له: إذا رضيت عنه في مر القضاء، إذا كان سرورك بمر القضاء فأنت راض عن الله. فلذلك: وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. المؤمن سعيد وكفى، سعيد وهو فقير، كلامي واضح، سعيد وهو غني، سعيد وهو مريض، سعيد وهو معافى، سعيد وعنده زوجة صالحة، سعيد وعنده زوجة سيئة، سعيد وعنده أولاد ذكور، سعيد وعنده أولاد إناث، سعيد وهو عقيم، سعيد وعنده أولاد مشاكسون، قلبه سعيد، عرف الله فأحبه وانتهى الأمر. مو شرط الواحد يكون متوافر له كل الشروط حتى يكون سعيد. وإذا واحد كان اسمه سعيد لا يكون شقي، يشتد حزنه يوم القيامة. وإذا واحد كان كامل لا يكون ناقص. وإذا كان عبد الله لا يكون عبد لئيم، اسمه عبد الله يكون عبد لعبد لئيم. وإذا كان عبد الرحمن ما يكون قاسي. وإذا كان عبد الغني ما يكون فقير، فقير للدنيا شهواني. كيف أخشى الفقر وأنا عبد الغني؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كان هذا النبي العظيم أبا الأنبياء. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حقيقة السبت، يوم السبت جعل يوم عطلة رسمية لليهود. يعني الواحد بتوهم عطلة رسمية، يعني بده يتغسل، بده يغسل، بده يعزل، بده ينظف، بده ينظم مكتبته، في الساعة 11 جمعة، آخر يوم جمعة، في كمان دوام عنا. ليس هذا هو معنى يوم السبت يوم عطلة عند اليهود، يعني يجب أن يكون هذا اليوم خاصا لله عز وجل، يجب أن تتفرغ في كل 7 أيام يوما لعبادة الله وذكره ومعرفته. طبعا نحن المسلمين يوم عيدنا الأسبوعي يوم الجمعة، فهذا اليوم يوم معرفة الله. يعني حضور خطبة الجمعة فرض، من ترك الجمعة 3 مرات بغير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. هذا مو يوم لقضاء الحوائج، تنظيم البيت، والاستيقاظ الساعة 12، والمشاحنة أحيانا، وبعض الأكلات الخاصة الجمعة صباحا في أكلة حمص والظهر في لحم مشوي قديم سابقا طبعا. لا، مو هذا الأصل. الأصل أن هذا اليوم من أجل أن تعرف الله عز وجل. فأنا أتمنى على كل أخ يهيئ أمور الخميس ويبقي هذا اليوم فراغا بطاعة الله عز وجل، لسماع خطبة الجمعة، لحضور مجلس العلم. فإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. طبعا بعض اليهود احتالوا على الله عز وجل، حفروا حفرا على شاطئ البحار وجعلوا وأغروا السمك بدخولها، بعد أن دخلت سدوا، يوم الأحد صادوا السمك. هي حيلة شرعية، هي أول من احتال حيلة شرعية هم اليهود. يوم عطلة، عطلة من أجل معرفة الله، من أجل العبادة، من أجل التأمل، من أجل الذكر، من أجل تلاوة الكتاب المقدس، من أجل التفكر في ملكوت السماوات والأرض. هذا كله يجب أن يكون يوم العطلة الرسمية. ماذا فعلوا؟ احتالوا على الله عز وجل، جعلوا حيتانهم تأتيهم شرعا يوم سبتهم. الحيتان مطمئن، هؤلاء يهود سبت معطلين، دخلت إلى هذه البرك، فلما دخلت سدوا عليها طريق الخروج. يوم الأحد اصطادوها، فوبخهم الله عز وجل وقرعهم بأنهم بدل أن يكون هذا اليوم يوم عبادة وتفكر وذكر وتلاوة وعمل صالح، استخدموه لتحقيق مصالحهم الدنيوية. يعني إذا واحد أجبر صانعه على عمل يوم الجمعة بيكون آثم. والله أخي عنا موسم، لا شو موسم، وفي للآخرة موسم كمان، هذا يوم موسم للآخرة. أجبر صانعه على البقاء في المحل، وإذا منعه أن يصلي الجمعة فإثمه أكبر. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة. واحد دخل على أمير قال له إنني سأعظك بغلظة، كان أمير أفقه منه، قال له ولم الغلظة يا أخي؟ إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من معاني الحكمة الكلام المحكم، كلام صحيح، كلام غير صحيح، خرافة، قصة غير صحيحة، تفسير في شطحة مثلا، حديث ضعيف، حديث موضوع، أفطس معناها ما لا أصل، فيها خرق لآيات قرآن، هذا ليس حكمة. أنت تدعو إلى الله يجب أن تدعو إليه بالحكمة. من معاني بالحكمة بالكلام المحكم القطعي الثبوت القطعي الدلالة، كلام محكم، آية محكمة هذا تفسيرها، أجمع العلماء على هذا التفسير، هذا تفسير الجمهور، حديث صحيح من الكتب الصحيحة هذا تفسيره، قصة وردت في القرآن قصة محكمة، آية كونية أشار إليها القرآن محكم. لا تحكي كلام خرافات، أحاديث ضعيفة موضوعة، قصص غير صحيحة، لا تنقل شيء غير متأكد منه. بحسب الرجل من الشر أن يحدث بكل ما سمع. في قصة غير صحيحة، هي فيها طعن بآية قرآنية، هي القصة خرافة، هي القصة بتعطل همة الإنسان. فأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالقول الحكيم المسدد الصحيح القطعي، هذا معنى. ومعنى بالحكمة يعني اختار الوقت المناسب. واحد مضيع له غرض مهم، أخي تعال شوف الآية، هلا حل عني آية. نقي الوقت المناسب، خليه صافي مرتاح شبعان نايم، احكي له كلمة. لكن مشغول عنده فحص عنده شغلة مهموم بقضية، تعال انصحه ولا بقول لك أخي ما لي فاضي. اختار الوقت المناسب، اختار العبارة اللطيفة. أخي أنت للعمل كافر، شو كافر؟ من كفر إنسان فقد كفر، شو كافر؟ من أنت حتى تكفره؟ يا أخي العمل غلط، قل له غلط، قل له كافر، قل له خلاف القرآن الكريم. أنت رجل مسلم، يعني ذكر أنه أنت مسلم والمسلم يطيع الله عز وجل، أنت من أسرة راقية، في آخرة، في حساب، في إله يحاسب. يعني ادعو بالحكمة، اختار العبارة المناسبة، اختار الوقت المناسب، اختار المكان المناسب. قاعد بمكان عام وسيارة عامة وازدحام وحدا نازل، عاود انصحه هلا هو ما بيناسب المكان. يعني في أماكن غير مناسبة للدعوة إلى الله عز وجل. اختار مكان مناسب، وقت مناسب، عبارة مناسبة. يعني لا تكون قاسي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لا تقول له كذاب، قل له بعتقد الكلام، يعني أنا لي قناعات أخرى، والله شيء حلو هذا، قناعات أخرى. أخي كذاب، هي مو حكمة. هي لا تقعد تعطيه كل أخطاءه وقول لك ما بدي هالدين، أنت غلطان بهي وبهي وبهي، وهي معصية وهي كبيرة، طول بالك قائمة، أعطيه واحدة بس، اتركه هلا، حدث عن الله عز وجل. فالنبي عليه بعدين لا تحسوا بشيء فوق مستوى. قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا لا. قال: خاطب الناس بما يفهمون. أخي شايف الكاسة هي كلها ذرات عم تدور، شو الحكي إذا واحد ما مدارس؟ شو عم شو مجنون أنت؟ فعلا يعمل ذرات عم تدور، نوترونات وبروتونات وكهارب ومدارات وشيء لا يصدق. روح حاكي الكلام لواحد معه بكالوريا معه كفاءة سمعان، شو هي الذرة، شو هي، واحد مو متعلم إطلاقا، أخي كلها عم تدور عم تحرك، هي ما بصير هذا. بعدين بكذبك، بعدين مو معقول الكلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، نقي الكلام المناسب، مستوى المناسب، الوقت المناسب، العبارة المناسبة، المكان المناسب، الزمان المناسب. لا تكون قاسي، لا تكسر الناس، لا تقول له أنت غرقان بالمعاصي، أنت ما منك أمل أبدا، لجنة مش قفل واحدة حطبة، هذا مو كلام، مو حكمة. هدفك تحطمه لما هدفك تهدي إلى الله عز وجل. خذ بيده، تلطف به. قال: إذا قال العبد يا ربي وهو واكع، قال: لبيك يا عبدي. فإذا قال يا ربي وهو ساجد، قال: لبيك يا عبد. فإذا قال يا ربي وهو عاص، قال: لبيك ثم لبيك ثم لبيك. الله عز وجل يقول: ابن آدم لو جئتني بملء السماوات والأرض ذنوبا غفرتها لك ولا أبالي. ما معنى غفور رحيم؟ لكن بشرط التوبة، بشرط الاستقامة، بشرط الإقلاع عن الذنب والندم عنه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أحيانا بتلاقي مخالفة بسيطة جدا، يعني قاعد بالصلاة طفل ما نصب قدمه اليمنى، بنعره مويك الصلاة غلطان، هذا جايب على الجامع جديد بده ينعر كل هذا، هيك الأصول تلطف له الله، أعطيه سكرة، أكرمه، أثني على صلاته، وبعدين صلي. أنا هيك حصلي أمامك يا بني، صلي أمامه. في ناس قساس، إذا كان طفل صلى جنب بحطه وراء، رجع ليه وراء يصلي أول صف الطفل، شو في مانع؟ هذا طفل أحباب الله الأطفال. خلي الجامع شيء محبب له، محبب جدا. خليه معزز مكرم، يعني كرمه. والله قال لي واحد فات للجامع ليصلي، فات طفل صغير يظهر شحاطه راحت، بكي ما راح أخذ له شحاطة وحذاء جديد. التقى معه بعد 20 سنة، قال له يا عمو أنت سبب صلاتي طول حياتي، من بعد ما قدمت لي هالحذاء والشحاطة ما قطعت الصلاة ولا مرة واحدة. هيك الإنسان، مو أنه الحق عليك ما تحطها جنبك ما كذا، روحها. فلذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيام واحد بيتعلم شيء من الدين بيجي لعند أهله، هذا عمل كفر يا بابا، وهذا الجهاد حرام، وأنتم فسقة، وأنتم شو الكلام هذا، هيك علموك تهاجم أهلك، هذا أبوك له حق عليك. ما بيجي بالموعظة معك، بيجي بالإحسان، هذا أبوك بالعنف ما بيجي. ابنه أنت كنت صغير أمامه، حتعلمه ولا أنت؟ صلي قدامه، أنت صلي أمامه، كون خاشع، تلطف، أخدمه، بره حتى يميل قلبه يقول لك يا والله ابني أنت أحسن مني يا ابني، حتى لك أنت أحسن مني. أما تعالوا أنت ملك منيح، أنت مرتكب معاصي، أنت ما منك خير، هيك بعرف أشخاص أطفال يعني ما عنده الحكمة، يسبوا بالبيت ثورة عليهم. هيك المؤمن بيكون سوي الأدب ما بصير. بالحكمة والموعظة الحسنة، هي الموعظة لا تجيب خرافات، يعني إنه والله واحد راعى الحج كان يأكل أموال الناس فحطوا عنده مبلغ من المال، هو حجي حاجة 12 حجة، إذا الشخص قال له المبلغ عندي شيء، عنده ابن لسه ما حج بريء جدا، قال له بابا والله أعطاك يا أماني، قال له لا أنت بدك تحج لازم تحج أنت، قصة يعني هاي تنحكى، هاي شو مغزاها يعني هاي، إنه كل واحد حج معناته غير مستقيم، بضحكوا الناس بقصص مو صحيحة. الله قال والموعظة الحسنة، تحكي لي قصة فيها ظلم وين الله يعني؟ تحكي قصة إنه واحد لأنه سيء صار مني صار الله رفع شأنه، لأنه ماله حرام، لأنه منيح صار وراء الناس، هذا توجيه هذا. والناس عندهم رغبة إنه يعطوك قصص خلاف القرآن، لأنه منيح صفي بلدي، لأنه منيح صفي وراء الناس، شو الحكي هذا؟ هذا كلام الشيطان هذا. الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لازم تنصح الناس، تجيب قصة على مغزى عظيم. سيدنا يوسف لما قال إني أخاف الله رب العالمين صار عزيز مصر، هاي قصة يعني، لأنه استقام، لأنه كان عفيف رفع الله شأنه. سيدنا عمر كان قال كنت عمير فأصبحت عمر فأصبحت أمير المؤمنين، لأنه طاع الله عز وجل، هاي قصة. سيدنا مثلا ابن مسعود أو أبو الدرداء قيل له يا فلان دكانك قد احترق، قال ما كان الله ليفعل، لك يا أخي احترق، قال له ما كان الله ليفعل، فلما ذهبوا وجدوا كلامه صحيح، دكان جار احترقت، قال الذي احترق الدكان قال أعلم ذلك. هي قصة، معناته في المال اللي فيه أديت زكاته الله عز وجل يحفظه. يجيب قصة أنه الله يحفظ مال المزكى، الله بيوفق المستقيم، بيرفع شأن المؤمن، مو لأنه مؤمن نزل لتحت. كل قصة مغزاها خلاف كلام الله، هذا الذي يلقيها شيطان حتى يأسك، يقول لك الله عز وجل بطعم الحلاوة لما ندرى، يعني الله مو حكيم يعني، ما هي هل مؤدى الكلام، الله مو حكيم معناته، يعني لازم يكون معه مال ما معه مال، واللي مو لازم يعطي مال كثير، هيك ظنك بالله عز وجل. لا تحكي قصة مغزاها خلاف كلام الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما بدنا مشاحنات، أنت تكلم رأيك وبس،